لك قلبي سابني راح ندالك كلمة يا عمري قلتها لك من يوم ما قابلت عينيك روحي مرتاحة لك قلبي سابني راح ندالك ياللي ما شفت يوم جمالك والله أنا روحي ما شفت يوم جمال.